من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: كتاب الفرائض. والنظر في المقدمات والمقاصد واللواحق. والمقدمات أربع: الأولى في موجبات الإرث، وقلنا بأن المراد من الموجب أي العلة المقتضية لتوريث الوارث، والموجب يرادف معنى السبب بالمعنى العام، وهي إما نسب، والمراد بالنسب إذا كانت علاقة الوارث بالمورث ناتجة عن طريق الولادة، إما الاتصال المباشر كالابن والأب فإن أحدهما ينتهي إلى الآخر، أو أن يكون الوارث علاقته بالمورث أنهما ينتهيان إلى شخص ثالث نظير الأخوين، فإن الأخ ليس متولد من أخيه، وكذلك الأخ الآخر ليس متولد من أخيه، ولكن ينتهيان إلى شخص واحد أي يلتقيان في أب أو في أم. أيضا هذا يسمى علاقة الأخ بأخي علاقة نسبية. وإما سبب، وهي إذا كانت العلاقة بين الوارث والمورث تتم لا عن طريق الولادة، فالنسب مراتب ثلاث. المرتبة الأولى الأبوان، الأبوان من دون ارتفاع، يعني فقط الأب والأم، لأن ما بعد الأب هو الجد، والجد من المرتبة الثانية. الأبوان دون الارتفاع، والولد وإن نزل، يعني الأب وابن الأب وابن ابن الأب. الثانية الأخوة وأولادهم وإن نزلوا، الأخوة والأخوات أيضا هنا من باب التغليب، والأجداد والجدات وإن علوا. المرتبة الثالثة الأخوال والخالات والأعمام والعمات. وأما الموجب السببي فقال اثنان: زوجية وولاء. الزوجية واضح، والولاء ثلاث مراتب. ولاء العتق قلنا في فرض ما إذا كان المعتق المولى أعتق عبده، وكان هذا العبد المعتق إذا مات ولم يكن له وارث نسبي، فإن مولاه الذي أعتقه هو الذي يرثه، طبعا بشرط أن يكون عتق المولى لعبده لا بموجب الكفارة أو الموضع. فإذا أعتقه من باب وجوب الكفارة عتق رقبة، أو من باب أنه نذر أن يعتق رقبة، فإن المولى إذا أعتق بسبب الكفارة أو بسبب النذر لا يرث المعتق، لابد أنه يعتقه لوجه الله. ثم ولاء تضمن الجريرة أو ضامن الجريرة، الجريرة بمعنى الجناية، وهو عقد يحصل بين شخصين يتعاقدان على أن يكون أحدهما ينصر الآخر ويدفع عنه ويرثه ويضمن جنايته إذا زنى، فإن هذا إذا مات أحدهم يكون الإرث لضامن الجريرة. ثم ولاء الإمامة، وهو أن الإمام وارث من لا وارث له، وتفصيل ذلك سوف ذكرنا. أيضا مقادير السهام، وصل بنا الكلام إلى مخارج الفروض والنسب بين الأعداد. فالسلام يقع بدوا في مقامين: المقام الأول في مخارج الفروض، المقام الثاني في النسب بين الأعداد. نأتي إلى المقام الأول وهو مخارج الفروض. هذه الجملة تشتمل على عنوانين: العنوان الأول هو عنوان المخرج، العنوان الثاني هو عنوان الفروض. ما هو المراد من المخرج؟ المخرج هو العدد الذي ينسب إليه الكاسر. مثلا النصف، الربع، النصف، الربع، الثلث. هنا تلاحظ الربع أن هذا الكاسر، أن العددات نسب، أن الكسر نسب إلى كم؟ إلى أربع. الربع فيقال المخرج هو الربع. هنا العدد نسب إلى الثمانية، قيل ثم، إذن الكسر نسب إلى ثمانية، نقول المخرج هو ثمانية. السدس نسب إلى ستة، إذن المخرج ستة. الثلث نسب إلى ثلاثة، إذن المخرج هو ثلاثة. الثلثان نسب إلى، إذن المخرج هو ثلاثة. العدد الذي ينسب إليه الكسر هو مخرج ذلك العدد. أو لك أن تقول أن المخرج هو الباص المقام أفضل، لأن العدد الكسري هو عبارة عن باص ومقام. المقام دائما هو مخرج العدد، فيقال مخرج النص نعم، والربع أربعة، والثم ثمانية، والثلث ستة، والثلث والثلثان ثلاثة، هو المقام. ولهذا كان يعبر عن المقام في الصيغة الكتابية القديمة، يعبر عنه بالمخرج، ويعبر عن البسط بالصورة، فيقال المقام هو المخرج والبسط هو الصورة. إذا عندما نقول مخرج سنريد به المقام. عرف المخرج كما ذكره الشيخ البهائي في خلاصة الكتاب بأن المخرج عبارة عن أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا. ما معنى هذا؟ أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء، المراد بالجزء الكافر، المراد بالجزء هو الكافر. ما معنى هذه العبارة؟ لاحظ معي إذا جئنا إلى الربع. لو أردت أن نسأل ما هو مخرج الربع، أنت عرفت أن مخرج الربع هو أربعة، لأن المخرج دائما هو المقام. لو أردنا أن نقول، لو جئنا إلى العدد واحد، ربع الواحد كم؟ الواحد في أربعة أرباع، ربع الواحد ربع. ربع الاثنين نص، الاثنين على كم؟ على أربعة، اثنين على أربعة نص، لأن الاثنين في أربعة أنصاف، نص ونص ونص ونص يساوي اثنين. ربع الثلاثة كم؟ ثلاثة على أربعة. ربع الأربعة واحد، لا لا، أربعة على أربعة يعني واحد، لأن الأربع عبارة عن أربع وحدات، واحد وواحد وواحد وواحد. إذا وجدت من هذا التسلسل أي عدد صحيح خرج؟ من أي عدد؟ الأربع. لاحظ الواحد خرج على التسري مو صحيح، الاثنين خرج منه عدد تسري، الثلاثة عدد تسري، لكن الأربع هو الذي خرج منه عدد صحيح. فنقول إذن بما أن الأربعة هي التي خرج منها العدد الصحيح، إذن المخرج هو مثال آخر، تعال إلى الشام، ثمن الثمانية عفوا الواحد ما هو ثمنه؟ واحد ثمن، واحد على ثمانية. الاثنين ما هو ثمنه؟ اثنين على ثمانية يعني الربع. الثلاثة ما هو ثمنه؟ ثلاثة على ثمانية. الأربعة ما هو ثمنه؟ أربعة على ثمانية. طبعا أربعة على ثمانية يساوي كم؟ نص، يعني مو على الصحيح. الخمسة خمسة على ثمانية. الستة ستة على ثمانية. السبعة سبعة على ثمانية. الثمانية واحد. إذن الذي خرج منه العدد الصحيح هو العدد ثمانية. إذن نقول المخرج هو العدد أقل عدد يخرج منه العدد الصحيح هو مخرج ذلك الفرق. فلهذا يقال تعال إلى النص، انظر إلى النص، لاحظ مع النص لما نقل على الحديث النص الواحد ما هو نصفه؟ نصف. إذن على الكتب الاثنين ما هو نصفه؟ إذن على الكتب. إذن العدد الصحيح خرج من من؟ من العدد الثاني. إذن الاثنين هو نصف. خذ عبارة كلمة قل المخرج هو عبارة عن ذلك هو والمقام. طبعا نحن الفروض كم عندنا؟ الفروض معنى السهام التي قدرها الله في كتابه، النصف والربع والثم والثلث والثلثان والثلث. هذه هي الفروض. الفروض ستة، المخارج كم عددها؟ مخرج النصف اثنان، مخرج الربع أربعة، مخرج الثم ثمانية، مخرج الثلث ستة، مخرج الثلث والثلثان مشترك وهو ثلاثة. إذن الفروع عددها ستة، مخارجها خمسة. إذن دائما عندما أقول لكم ما هو مخرج هذا الكاس كان كالحبل مقام، وتقول المقام هو مخرج ذلك الكاس. هذا فيما يرتبط بمخارج الفروض. نأتي إلى المقام الثاني وهو النسب بين الأعداد. العددان لا يخلون، إما أن يكون بين العددين تساوي أو أن يكون بين العددين تخالف. إذا كان بين العددين تخالف فإما أن يكون تباين بينهما أو أن يكون بينهما توافق بالمعنى الأعم. وإذا كان بينهما توافق بالمعنى الأعم فإما أن يكون بينهما توافق بالمعنى الأخر أو أن يكون بينهما تداخل. هذه النسب بين الأعداد. فالعددان إما أن يكون بينهما تساوي أو أن يكون بينهما تخالف، والتخالف إما تباين أو توافق بالمعنى الأعم، والتوافق بالمعنى الأعم إما توافق بالمعنى الأخف أو تداخل. بيان ذلك. نأتي أولا إلى بيان التساوي. العددان يكونان متساويين إذا كان بمقدار واحد أو كان من مرتبة واحدة. بعبارة أخرى تساوي العددين بمقدار واحد أو من مرتبة، كون العددين من مرتبة واحد. مثال ثلاثة وثلاثة نقول بينهما تساوي لأنهما من مركبة بمقدار واحد. الأربعة والأربعة، الستة والستة وهكذا. إذا كانت الأعداد من مركبة واحدة فيقال بينهما تساوي. ناتي من التخالف، التخالف على أربعة أقسام. ناتي أولا إلى التباين. ما معنى التباين؟ التباين أن يكون بين أن لا يكون بين أن لا يكون العددان من مرتبة واحدة. طبعا التساوي يسميان بالمتماثلين. يقول بين الثلاثة والثلاثة تماثل، بين الأربعة والأربعة تماثل، بين الستة والستة تماثل، وهكذا. ناتي إلى التباين. التباين أو قل التباين والتواصل عند تحت عنوان التقارب، فنقول الجامع لهما هو التقارب. التقارب كون عددين من مرتب من مراتب ماذا؟ مختلفة. كون العددين من مراتب مختلفة نظير ماذا؟ الاثنين والأربعة. مركبة الاثنين مركبة الأربعة، الثلاثة والخمسة، الستة والثمانية، هل يعبر عن أعداد ماذا؟ متخالفة، لأنها ليست من مركبة واحدة. التخالف له كم صورة؟ أربع صور. الصورة الأولى التباين. ما معنى التباين؟ التباين كون العددين ليس بينهما قاسم مشترك. كون العددين ليس بينهما قاسم مشترك. نظير ماذا؟ نظير الأعداد المتباينة مثلا الخمسة والسبعة. يوجد قاسم مشترك بين الخمسة، قاسم مشترك عدد صحيح، فإن الخمسة السبعة لا تقبل القسم على الخمسة، والخمسة لا تقبل القسم على مثلا الثلاثة والأربعة ليس بينهما قاسم مشترك. مثلا الثمانية والتسعة ليس بينهما قاسم مشترك، فيقال هذه الأعداد متباينة. هناك قاعدة لمعرفة العددين المتباينين. ما هي هذه القاعدة؟ قالوا القاعدة لمعرفة التباين: العدد الأكبر ناقص العدد الأصغر، فإن بقي قبل الصفر عدد واحد فالعدد متباين. مثلا تعال إلى خمسة وسبعة، نقول نحن بينهما تباين. العدد الأكبر ناقص العدد الأصغر، يعني سبعة ناقص سميتاوي، ثم بعد ذلك الأكبر ناقص الأصغر، خمسة ناقص اثنين يساوي الأكبر ناقص الأصغر، ثلاثة ناقص يساوي واحد، ثم الأكبر ناقص الأصغر، اثنين ناقص واحد يساوي، ثم واحد ناقص واحد يساوي قبل الصفر كم؟ إذا كان قبل الصفر واحد إذا الأعداد متباينة. أما مثلا تعال إلى مثال آخر، تعال إلى الستة والثمانية، طبعا ليس بينهما تباين لأن بينهما قاسم يقبل كل منها القسم على اثنين، الستة تقبل القسم على اثنين ثلاثة، والثمانية على اثنين فيها الأربعة. لاحظ معي ثمانية ناقص ستة كم يساوي؟ وستة ناقص اثنين كم يساوي؟ وأربعة ناقص اثنين يساوي اثنين، واثنين ناقص اثنين يساوي قبل الصفر كم؟ السوالم قاعدته العدد الأكبر ناقص العدد الأصغر إذا كان قبل الصفر واحد. أما هنا قبل الصفر كان اثنين، إذا ليس متوافق يقال متوافقين. إذا كان قبل الصفر العدد واحد إذا بين العددين تضامن، إذا لم يكن بينهما واحد بل أكثر من واحد إذا العددان متوافقان. هذا أولا التضامن. نأتي إلى ثانيا التوافق بالمعنى العام. بالمعنى العام ما هو المراد من التوافق بالمعنى العام؟ التوافق بالمعنى العام أن يكون بين العددين قاسم مشترك من نفس العددين أو من خارجه. المهم أن يكون بين العددين قاسم مشترك كوني، أن يكون بين العددين قاسم مشترك مطلقا. ما معنى مطلقا؟ سواء قال من نفس العددين ذات القاسم المشترك او من خارجهما. مثال على ذلك، لاحظ معي الاثنين والاربعه، الاثنين والاربعه بينهما قاسم مشترك وهو العدد اثنين يحصل على اثنين، والاربعه على اثنين ايضا. هذا القاسم المشترك تلاحظ من نفس داخل الدائره. أو مثال آخر، الستة والتسعة، الستة والتسعة تقبل القسم على كم؟ على ثلاثة، ستة على ثلاثة، ستة على ثلاثة، من خارجه من القاسم، ليس من نفس العدد. إذا سواء كان القاسم المشترك من نفس العددين، اثنين يقبل القسم على اثنين وأربعة، أو من خارج العددين، ستة وتسعة تقبل القسم على ثلاثة والثلاثة من خارج العددين، يقال بين العددين توافق بالمعنى العام. القاعدة هي التي ذكرناها لمعرفة المتوافقين، أننا نطرح العدد الأكبر، نطرح العدد الأكبر من العدد الأصغر، فإن كان قبل الصفر أكثر من واحد فنقول بين العددين توافق. فقاعدة التوافق هكذا، العدد الأكبر ناقص العدد الأصغر بشرط ماذا؟ أن يكون قبل الصفر أكثر من واحد. فيقال هكذا مثلا، تسعة ناقص ستة يساوي ستة ناقص ثلاثة، ثلاثة ناقص ثلاثة يساوي إذا قبل الصفر كان ثلاثة، إذا ليس بينهما تباين، بينهما توافق. متى يكون تباين؟ إذا كان قبل الصفر والعدد واحد. هذا هو التوافق بالمعنى العام. التوافق بالمعنى الأعم تارة يكون هناك توافق بالمعنى الأخر بين العددين، وأخرى يكون تداخل. نأتي إلى بيان التوافق بالمعنى الأخر. التوافق بالمعنى الأخر رقم بالمعنى الأخر. نحن قلنا في التوافق بالمعنى الأعم، المهم أن يكون بين العددين قاسم مشترك سواء من نفس العددين أو من خارجهما. التوافق بالمعنى الاخر ان يكون بين العددين قاسم مشترك لا بد من خارجه لا يكون من داخله. اذا كان هناك قاسم مشترك من داخلهما بقى التداخل كالتوافق بالمعنى الاخر كون قاسم مشترك بين العددين يجب ان يكون من خارجهما ان يكون بين العددين قاسم مشترك من خارجهما. مثال على ذلك لاحظ معي الأربعة والعشرة الأربعة الأربعة لا تقبل القسمة على العشرة والعشرة لا تقبل القسمة على لكن يقبلان كل منهما القسمة على من بينهما قاسم مشترك من خارج العددين وهو العدد يقال هما متوافقان بالمعنى أو مثلا الستة والتسعة والثلاثة والتسعة على الثلاثة أو الستة والسبعة والعشرين أو من الثلاثة والتسعة على الثلاثة والعشرين خارج العدد هذا هو التوافق بالمعنى طبعا قال لا تخافوا التوافق بالمعنى الخاصية الأولى ما هي؟ الخاصية الأولى أن يكون عدد الأصغر أقل من نصف العدد الأكبر أن يكون العدد الأصغر أقل من نصف العدد الأكبر دخل معي بين الأربعة بين ستة وتسعة الستة والتسعة العدد الأقل هو من الستة العدد الأصغر نصف التسعة كم؟ أربعة ونصف طبعا هذا الصف الثاني هذا هو الخطية الثانية نأتي الأربعة والعشرة نصف العشرة إذا من العدد الأصغر أقل أقل من نصف العدد العدد الأصغر أصغر نعم أنا قلت أصغر أن يكون العدد الأصغر أكبر العدد الأصغر أكبر من نصف العدد أكبر من أصغر لاحظ معي الستة والتسعة نجد أن الستة أكبر من نصف التسعة أكبر من أربعة ونصف يقال إذا بينهما توافق الماضي طبعا هذه الخطية ما تظهر على الواقع لا ولهذا نقول خطية أخرى أو أن يكون العدد الأصغر أن يكون العدد الأصغر أقل من نصف العدد الأكبر كما في الأربعة والعشرة الأربعة أقل من نصف العشرة المهم أن يكون الأصغر لا يكمل الأكبر بتكرار التوافق بالمعنى الأصغر أن يكون العدد الأصغر لا يكمل العدد الأكبر بتكراره مرة أو مرة ما معنى عن ذلك؟ مثلا لا إذا جئت إلى الاثنين من أربعة الاثنين تمثل أربعة تمثل أربعة إذا كررت مرتين اثنين واثنين يعني إذا نقصت الأربعة مرتين انتهت الأربعة إذا قلت اثنين واثنين لم تنكر أربعة بينما الأربعة تثني العشرة ولا تثني كرر الأربع مرتين كم راح تصير؟ ثمانية وفقا التوافق بالمعنى الآخر أن يكون العدد الأصغر لا يصفق لا يثني لا يصفق العدد الأكبر بتكرار لا ما تنزل لأنه زائد عليه معك يبا هذا هو التوافق بالمعنى الأخر الأخير هو التوافق لاحظ معي التوافق يبقى عندنا ماذا التلافق هذا لا يكون من المقاصد هذا الذي يكون من التداخل أن يكون بين العددين قاسم المشترك من داخلهما من داخل العددين لا من خارجهما نظير ماذا؟ الثلاثة والستة بينهم مقاس مشترك من نفس العدد من الثلاثة الأربعة والاثنى عشر فلان الاثنى على أربعة الثلاثة والخمسة عشر فلان الاثنى على ثلاثة إذن المقاس المشترك من نفس عددين داخل العددين الآن يسمى بالتداخل هذا التداخل قالوا من خصائصه أن يكون العدد الأصغر يفني ويفقد العدد الأكبر بتكرار مثلا الثلاثة إذا كررت مرتين ثمان والأربعة إذا كررت ثلاث مرات يعني ما معنى كررت يعني ناخذ أربعة ثمانية ثمانية ناخذ أربعة أربعة أربعة ناخذ أربعة إذا نشترط في التداخل أن يكون العدد الأصغر يصفق ويفني العدد الأكبر بالتكرار هذا أولا وأيضا قالوا أن لا يتجاوز العدد الأصغر نصف العدد الأكبر أن لا يتجاوز ما يساوي أو أقل أما يساوي أو أقل لاحظ الكلام الثلاثة مساوية لنصف العدد الأكبر لأن نصف العدد الأكبر العدد الأكبر هو ستة نصفه ثلاثة هنا الأربعة الأربعة العدد الأكبر 12 العدد الأكبر نصف 12 الأربعة أقل أن لا يكون العدد الأصغر يفوق على نصف العدد الأكبر ثم يساوي الثلاثة أو أن يكون أقل أقل ثلاثة توافق بمعنى نعم يمكن أن يكون الأصغر أكبر من نصف العدد إذا هنا يذكر أن لا يتجاوز العدد الأصغر نصف العدد الأكبر بمعنى أن لا يتجاوز يعني إما أن يساوي أو أقل أن لا يكون هذه ينتسب بين الأعداء. لنشرح هذا نشرع بعد ذلك في المقام الثاني أو في البحث الآخر الجديد. البحث الآخر الجديد وهو تنفيذ استخراج القرائن. الآن تتوقف على ما قلنا به وهو معروف بين الأعداء. ونقول البحث الثاني هو كيفية استقرار المعارف. أولا ما معنى الفريضة؟ الفريضة ماذا تعني؟ الفريضة المراد بها العدد الذي ينقسم على التمام من دون ان يحصل كأس. عندما تكون القسمة تكون قسمة بعدد صغير لا تكون فيها كثير. فعندما نقول نريد ان نستخرج فريضة بتوزيع القسمة، يعني نريد ان نحصل على عدد بواسطته نقسم السهام قسمة صحيحة من دون ان يحدث كأس انصاف وارباع واصناف. هذا هو المراد من الفريضة. كيف نستخدم الفريضة؟ هنا عندنا مجموعة من الأشياء. نقول صور الفريضة. أي فريضة لا تفريضة. إما أن يقع في المسألة فرض واحد فقط. أو أن نبحث المسألة أكثر إذا وقعت المسألة عن المراد بالفروض. ما هو الفروض؟ الاتهام، النصف، الربع، الثلث، الثم، النصاب. الاتهام المقدرة في الكتاب لا نعبر عن الفروض. أو أن يقع أكثر من فرض. إذا وقع أكثر من فرض فهنا فروض. الصورة الأولى أما إما أن تكون الفروض من أنواع مختلفة أو أن تكون الفروض من نوع واحد. إذا كانت الفروض من أنواع مختلفة فهنا عندنا أربع حالات. الحالة الأولى أن تكون المصارف متحدة. الحالة الثانية أن تكون المصارف متداخلة. الحالة الثالثة أن تكون المصارف متوافقة بالمعنى الأخر. رابعا أن تكون المصارف متقابلة. لحظة. إذا كان المسألة تشتمل على فرض واحد فقط، فنقول ما هي القاعدة؟ القاعدة هي أن الفريضة تساوي ذلك المقصد الواحد. إذا كانت الفريضة أكثر من نوع، فإن كانت الفروض كلها من نوع واحد الفريضة عبارة عن أحد المقاربين، يعني كل الفروض هي من نوع واحد، فأي واحد منها تكون أقرب. فأطرح مثال على كل فرض. أما إذا كانت الفروض من أنواع مختلفة، الفريضة قلنا إذا كانت من نوع واحد فالفريضة تساوي أحد المقاربين. إذا كانت المخارج متحدة والفروض من أنواع مختلفة، فالفريضة ماذا؟ سوف تكون الجريمة إذا كانت المقارب متحدة لتماثل أحد الأخرى. إذا كانت الفريضة إذا كانت الفروض عفوا متداخلة فالفريضة عبارة عن أكبر المقارب. إذا كانت الفروض متوافقة بالمعنى الأخر فالفريضة تساوي أحد المخرجين ضرب نصف الآخر. إذا كانت الفروض متباينة فالفريضة تساوي أحد المخرجين ضرب المخرج الآخر. هذه هي قواعد استخراج الفرائض. سنقول الفريضة إمرأة أن تكون هي عبارة عن العصر المسألة إمرأة أن تكون عبارة عن فرض واحد فالفريضة هو إلى الفريضة. مثال على ذلك إلى بيان الأول وهو ما إذا كان المسألة تستدل على فرض واحد فقط. مثال على ذلك ما إذا قلنا هكذا وعند الأسئلة هنا في إذا كانت المسألة تستدل على فرض واحد. مثال على ذلك إذا ماتت زوجة وخلفت لنا زوج وأب. ماتت زوجة وتركت زوجا وأب. الزوج ما هو نصيبه فرضه مع عدم الولد والأب له الباقي له الباقي. الزوج له النصف والأب له الباقي. هنا ماذا تلاحظ؟ أن المسألة كلها لا تكون إلا على فرض واحد فقط وهو عندما أقول استخدم في الفريضة فلا تستخدم في الفريضة. القاعدة الفريضة عبارة عن ذلك المخرج، المخرج عن المقام ويساوي ثلث، لأن هنا المسألة لا تكتمل إلا على فرض واحد. فإذا الفريضة اثنان، الزوج لم تهم له له نصف نصف الفريضة، الفريضة اثنان نصفها كم؟ لو سهم الأب كم له؟ الباقي باقي الاثنين كم؟ إذا استطعنا أن نوزع الفريضة على الزوج وعلى الأب من دون أن يحدث أي سبب، لأن السهم واحد والله الفريضة واحد. هذا مثال على إذا كان إذا كانت المسألة تستدل على فرض آخر. مثال آخر وأخر إذا ماتت زوجة وخلفت زوج مع ولد، الزوج كم له مع الولد؟ مع عدم الولد مع الولد يحصل والولد لهن يوزع في عمر الباقي كله للولد ابن الزوج. الكريمة ما هو مقدارها؟ ما هو مقدار الكريمة؟ أربعة نفس المقام أربعة. إذا الزوج كم؟ كم تعني الزوج؟ هو له ربع الكريمة، الأربعة كم ربع فيها؟ أربعة أربعة إذا ما هو واحد. والولد هذا إذا كانت المسألة تشتمل على فرض، أما إذا كانت المسألة تشتمل على فرض